يحدث اي نكاية في اعدائهم، لكن لو حفظوا ارواحهم ببعض اموالهم ليستعدوا للقاء عدوهم من جديد. هذا هو الفقه، لا ما يدندن به البعض ويقولون ان الشيخ ابن باز رحمه الله لما قال بجواز الصلح مع اليهود خرج عن الجادة واخطأ في الفتوى، وهم في الحقيقة هم الذين اخطأوا، لانهم يتكلمون عن حماس او عن امور نفسية الله عز وجل اعلم بها، بدل من ان يصدروا عن فعل رسول الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفس هم بمصالحة بعض الاحزاب على ان يدفع لهم ثلث ثمار المدينة وينصرف. اظن ده اوضح دليل على مثل هذا الامر، ولكن لرد مكيدة ولاستبقاء ارواح المسلمين لنصر اكبر الله عز وجل كفيل به ان شاء الله. لكن السعدين او لكن السعدين ابيا ذلك، قال يا رسول الله ان كان الله امرك بهذا فسمعا وطاعة. لو المسألة مسألة حكم شرعي خلاص، لكن لو مسألة سياسة شرعية، في فرق بين الحكم الشرعي اللي هو لا يجوز لمسلم ان يتجاوزه، اما مسألة سياسة شرعية والامر فيه فسحة والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا على انه رئيس لهم او حاكم بيحكمهم، لا نتشاور في الحكاية دي. اذا كان حكم شرعي يبقى سمع، يبقى ايه السمع والطاعة. اما اذا كان مسألة رؤية ووجهة نظر يبقى نتناقش فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او قالوا وان كان شيئا تصنعه لنا، يعني من مخافتك علينا وحرصك على بقائنا، فلا حاجة لنا فيه، فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الاوثان، وهم لا يطمعون ان يأكلوا منها ثمرة الا قرا او بيعا، يا اما ضيافة يا اما شره، انما يغدوها رغم انفنا او غصب عننا لا. فحين اكرمنا الله بالاسلام، يعني احنا كنا على درجة من العزة واحنا على الشرك، لدرجة ان هم ما ياخدوش حاجة الا ضيافة او بيع، نجي واحنا مسلمين ندي لهم. فحين اكرمنا الله بالاسلام وهدانا له واعزنا بك نعطيهم اموالنا، والله لا نعطيهم الا السيف. فصوب رأيهما، يعني نزل على رأي مين؟ يبقى ظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال ذلك ابتداء شفقة منه ورحمة على اصحابه مخافة ان يبادوا عن اخرهم، فان تهلك هذه العصابة المؤمنة يهلك الاسلام ولا بد. فشفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته باصحابه جعلته يعني يطرح هذا الرأي الذي اباه المؤمنون لعزتهم باسلامهم وثقتهم بنصر ربهم عز وجل، وقال انما هو شيء اصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. معكوش اي نصير ولا معين، طبعا هذا من البشر، ولكن الله عز وجل من وراء هؤلاء محيط. قال ثم ان الله عز وجل، قلت هنا استنفذ المسلمون كل ما يملكون من وسائل، خلاص ما عادش بوسعهم شيء، وبالتالي هنا تتدخل القدرة الالهية. قال ثم ان الله عز وجل وله الحمد صنع امرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم، وامر بسيط جدا، رجل واحد اسلم في هذه اللحظة. يعني اشمعنى الوقت اللي يسلم هذا الرجل؟ ربنا ادخره لنصر المؤمنين عشان يكون الجندي الذي ينصر الله عز وجل به الاسلام في مثل هذا الموقف، واحد بس. قال فكان مما هيأ من ذلك ان رجلا من غطفان يقال له نعيم ابن مسعود ابن عامر رضي الله عنه جاء الى رسول الله فقال يا رسول الله اني قد اسلمت. تخيل واحد يسلم في مثل هذا الموقف، ده المسلمين منهم من قال ها ان بيوتنا عورة، او استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرار، من المسلمين. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. الرجل ده لو اسلم قبل كده يوشك ان ينكشف امره ولا ينفع في مثل هذا الموقف، لكن ربنا ادخره لهذا الموقف. رغم ان الكل يقول ان في مثل هذا الموقف الناس بتطفش من الاسلام مش بيدخلوه، ولكنها ارادة الله عز وجل الذي اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. فمرني بما شئت. سبحان الله، يعني جاي بيع نفسه لسه مأسلم من لحظة وعايز يعمل حاجة لخدمة الاسلام، ويا مناس عاشوا وماتوا ولم يفكروا لحظة في خدمة الاسلام، وده يدبق لحظة بين اسلامه وبين اقدامه على اي امر يؤمره به النبي صلى الله عليه وسلم. فمرني بما شئت، مع ان المسألة زي ما ربنا صورها، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، انت تعمل ان شاء الله، واحد يعمل ايه. لكن قلت يا جماعة المسألة مش مسألة عدد، ولكن مسألة رجل قلبه امتلأ بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الاسلام، فهو يريد ان يفعل شيء حتى لو هلك مش مشكلة، المهم ان هو يعمل حاجة رغم ان هو لم يتجاوز اسلامه بضع دقائق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت، اللي تقدر تعمله اعمله والباب مفتوح، فان الحرب خدعة. فذهب من فوره. هنا يا مناس قولوا ايه احنا نعمل ايه ودورنا ايه ونتصرف ازاي، عايز تلقنه وينفذ ازاي. مسألة مش كده، فلابد انك تعمل ذهنك انت اللي تفكر، لان الفكرة لما تبقى وليد الفكرة انت غير ما تبقى فكرة مملاه عليك كده ولا لا. يعني الانسان لما يكون هو اللي بادل من الجهد واعمل الفكر ووصل الى فكرة معينة افضل في تنفيذ الفكرة دي، ولا ما واحد يقول له اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا واذا حصل كذا اعمل كذا وكذا، ده هيتلخبط مع اول نقطة خلاف في الخطة المرسومة كده ولا لا. لكن اللي بيفكر بدماغه هيجد لكل ثغرة منفذ، لان هو اللي بيفكر ما اعتمدش على فكر غيره. وده اللي دايما اقوله، ما تسألنيش انا اعمل ايه لخدمة الاسلام او اقدم ايه للاسلام، انت اللي تفكر. طالما انك فكرت هتوصل، لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في النفوس ويعطي على قدر ما في النفوس. وياما قلنا الكلام ده، انت اللي تفكر تعمل ايه، ما تستناش حد يلقنك، لان دايما الملقن والملقن ضعيفان، الاثنين ضعاف. اللي بيلقن كان اولى به ان هو اللي ايه اللي هو يعمل، ما يستناش يقول لواحد ثاني اعمل وهو قاعد على. ده النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق زي ما قلنا رابط على بطنه حجر من الجوع وشغال معاه، ما سابهمش، بل الصعاب اللي كانت بتواجههم كانوا بيصبروا فيه زي ما سمعنا. يبقى ما ينفعش للانسان يلقن غيره يعمل وهو قاعد حاطط حجره على خد، يبقى ضعيف. وما ينفعش ايضا ان هو يلقن، لان زي ما قلت الملقن ليس كالايه المبتكر او المفكر او الواصل او الراسم للخطة بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اعمل انت هتعمله، اللي تقدر عليه اعمله. اظن ده يعني درس مهم جدا لكل انسان مسلم يرى ان عليه واجب يقدمه لهذا الدين. هو ايه؟ هو حر يختار الواجب اللي يتناسب معاه، لان الكفاءات بتختلف، القدرات بتتفاوت، ايضا الافكار بتتفاوت. يبقى ما اقدرش اقول لك فكرة ربما تعجب عن تنفيذها، لكن انت بتفكر تعمل ايه، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك لما تستطيعه. اقول لما تستطيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قالها، فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. لكن المهم هو اللي يفكر وهو اللي يعمل. فالراجل فكر من فوره يعمل ايه. قال فذهب من فوره ذلك الى بني قريظة، لان خطرهم اشد من خطر اللي ايه اللي بينهم وبين المسلمين خندق. الجماعة دولت ما فيش بينهم وبين المسلمين حاجة، وفي ظهر المسلمين